صلى إله سما على الذي حاز الجمال لسنا يا الله طه الذي قد سما سلموا تسليما الله إله السماء الله على الذي حاز الجمال لسنا رسول الله الذي قد سما الله بذكر الله صلوا عليه وسلموا تسليما حريص الله يا سرك الله يديم سرورك الله أنا وأحبابك جينا لأجلك والله والسعد قدنا لك الله وبدر عرسك بالحلال أضاء لك بنور الله صلوا عليه وسلموا تسليما حبيب الله الذي قد سما الله والآلي ما طير الغصون غنى بذكر الله صلوا عليه وسلموا تسليما حفوه بالأمان الله حفوه قدموا لعريسنا التهاني والله فهو البدر اليماني الله سيلتقي بأجمل الغواني بإذن الله صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا يا الله.